قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كنانة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذه الآية تختص بميراث الأزواج، وهكذا أيضا إخوة الأم، فذكر الأزواج فرضين: فرض عند عدم وجود الولد، وفرض عند وجود الولد. فالزوج عند عدم وجود الولد له الربع، وعند وجوده له النصف، وعند وجوده له الربع. هذا واضح، وهذا يفهمه كل أحد، أن الزوج عند عدم وجود الولد ذكرا كان أو أنثى من هذه الزوجة الموجود منه أو من غيره، منه أو من غيره، فإن له النصف في هذه الحالة. وإن وجد الولد، إن وجد الولد سواء كان منه أو من غيره لهذه الزوجة، فله الربع كما نص الله سبحانه وتعالى. وهكذا بالنسبة للزوجة، فإنها مع عدم وجود الولد ففرضها الربع، ومع وجوده فرضها الثمن. ثم انتقل سبحانه وتعالى إلى بيان ميراث الإخوة للأم، فقال جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس. وهذا كذلك جلي وواضح، أن الرجل إذا مات وليس له أب ولا ابن وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، أي إذا كان له أخت وحدها موجودة لها السدس، وهكذا إذا كان له أخ من أم وحده له السدس. إن اجتمعوا أخ وأخت أو أكثر من ذلك، أخوات مثلا أو إخوة، فهنا في هذه الحالة لهم الثلث، يقتسمونه على السوية. ولكن السدس عند الانفراد واحد فقط من الإخوة لأم، سواء كان ذكرا أو أنثى، فيأخذ السدس. وأما عند الاجتماع اثنين فصاعدا، عند اجتماعهم اثنين فصاعدا، فكما نص الله سبحانه وتعالى: فلهم الثلث يقتسمونه بينهم على السوية، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم. هذا معنى الآيات الإجمالي، وسيأتي بيان ذلك من كلام المصنف رحمه الله. قال قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك، عندك عوض، عندك الذين هم بجانبك السؤال هذا عندك، إذا ماتت المرأة وترك الزوجا فقط كم يأخذ؟ أنت والذين بجانبك تحدثون، عندكم السؤال هذا. وفاد، إذا ماتت المرأة وترك الزوجا كم يأخذ الزوج؟ وما في ولد، وما انتبهت، من تعلم استفيد، انتبه الله يحفظك. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك. لا أظن أني ما أرى حركات هذا، لكن بس ما أرى يعني غير هذا، ملا الحركات والكلام أراه وأسمع، يعني بس أرى المتكلم، فينتبه الواحد للدرس حتى يستفيد. فلا يتحدث حديثا جانبيا، هذا يفوت عليك خيرا، والله المستعان. فأولئك الذين كانوا يجتمعون عند رسول الله من المنافقين ما يستفيدون، تجدهم ينظر بعضهم إلى بعض، رسول الله يتكلم وهم واحد ينظر للثاني، وبعدين ماذا قال آنفا، ماذا قال آنفا، ما ينتبهون ما ينصتون للعلم الذي يلقى. فلذلك ما استفادوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليحضروا بعض المجالس يحضرون، لكن ما استفادوا بسبب أنهم ما عندهم آلات الفائدة فعلا التي فعلا يستفيد بها الشخص، هي موجودة لكن عطلوها. قال قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين. وهذا في ميراث الأزواج، هذا في ميراث الأزواج، ولكم أي الأزواج يعني للزوجات الربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فإذا النصف عند عدم وجود الولد، والربع عند وجود الولد كما تقدم آنفا. ولهن أي الأزواج انتقل للأزواج، لهن الربع يعني للزوجات إن لم يكن لكم ولد منهن أو من غيرهن. وهكذا في الحالة التي أنتم عليها، إن لم يكن لهن ولد منكم أو من غيركم، ولد ولد ولد أيضا بالإجماع، لهن ولد ما في ولد لكن موجود ولد ولد، كذلك أيضا لكم في هذه الحالة الربع ولهن الثمن إذا وجد الولد أو وجد ولد الولد بالإجماع، فإنه يحجب الزوج ويحجب الزوجة من الفرض الأعلى إلى الأدنى، هذا لا خلاف فيه. قال رحمه الله: وهذا في ميراث الأزواج، ولهن الربع يعني للزوجات الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وعام كما سمعت ولد الصلب ولد الإبن، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذا كله على ما تقدم، من بعد وصية أو دين يخرج، هذا في ميراث الزوجات. وهكذا أيضا ما تقدم معكم من تجهيز الميت، من تجهيز الميت فإنه من ميراثه قبل القسمة، يجهز كفنه وغير ذلك من لوازم التجهيز تجهز له. قال: هذا في ميراث الزوجات. وإذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. نعم، إذا كان للرجل أربع نسوة فليس لكل واحد الربع أو لكل واحد الثمن، لا، الربع بينهن يقتسمنه، بينهن يقتسمنه على السوية إن لم يكن له ولد، وهكذا الثمن، الأربع يقتسمن الثمن ولا زيادة لهن على ذلك، وليس كل واحدة تعطى الثمن أو تعطى الربع، هذا معلوم. هذا في ميراث الزوجات. إذا كان للرجل أربع نسوة فهن يشتركن في الربع والثمن. قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، فعند من الإعراب، من يعرب كلالة؟ أما معناها سيذكره لنا الإمام رحمه الله ويتكفل بذكر الكلالة أو معنى الكلالة، لكن نحن نريد الإعراب. فما إعراب كلالة؟ حال. طيب، قيل حال من فاعل يورث، حال كوني كلالة، يورث حال كوني كلالة. طيب، وقيل مفعول لأجله، يورث لأجل الكلالة، فإن كان له إخوة هذا هو نصيبهم. طيب، وأيضا تمييز تفرد به بعضهم. طيب، تمييز، أحسنتم. وقيل أوجه كثيرة يذكرها النحافي، مصدر لا بأس، صفة مصدر محذوف، أحسنت، وراثة كلالة ذكروا هذا، وقيل خبر كان على أنها ناقصة، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، كلالة خبر كان ورجل اسمها ويورث صفة لرجل، وكلالة هو الخبر. هذه أوجه مختلفة في كلالة، وكلها سائغة من حيث اللغة، سائغة وجائزة. والمقصود هنا من هو الرجل الذي يورث كلالة هذا، هذا الذي سيأتي بيانه من المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ميراث الأزواج، كل واحد ما نصيبه من زوجه ذكره الله جل وعلا جليا للعباد، واضح لا خفى به. قال قوله: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، تورث كلالة على تقدير، وإنما هذا يسمى إيش في البلاغة؟ هذا ماذا يسمى؟ الاحتباك. نعم، يسمى بالاحتباك، يحذف من الثاني لدلالة الأول، أو من الأول لدلالة الثاني، فهنا حذف من الثاني. أو امرأة تورث كلالة، كذلك أيضا نفس الحكم، إن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أي تورث كلالة، فحذف من الثاني لدلالة الأول، وهذا ما يسمى عندهم بالاحتباك. قال قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة تورث كلالة، ونظم الآية أي معناها، ونظم الآية من حيث الأصل، وكذلك يتضمن بين المعنى. وإن كان رجل أو امرأة هذا نظمها في الأصل، هذا نظمها في الأصل، وهو يبين أيضا المعنى بيان النظم، والله أعلم على ما ذكر هذا. قال: وتقديره ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، هذا الأصل، لذلك قدر مع الثاني، وإلا نظم الآية هكذا: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، فأخر المعطوف، أخر المعطوف عن المعطوف عليه، وقدم صفته يورث مع أيضا كذلك الخبر على القول الذي سمعته كلالة أو الحال، فأخر المعطوف عن المعطوف عليه. ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، هذا نظم الآية في الأصل. قال: ونظم الآية: وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، وهو نصب على المصدر، هذا قول من أقوال، نصب على المصدر، وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله، قيل على خبر ما لم يسمى فاعله، وهذا أيضا من الأقوال. لكن هنا عندنا يورث كلالة، ما هو خبر، على خبر ما لم يسمى فاعله، حال يقال حال، أما خبر الصلاح هذا ما يدري ايش يقصد بالخبر. وقيل على خبر ما لم يسمى نصب على المصدر، وقيل على خبر نصب على خبر ما لم يسمى فاعله، حال منه، يكون حالا من هذا الفاعل لهذا الفعل الذي لم يسمى فاعله، يكون هكذا معنى كلامه رحمه الله. وقيل نصب على خبر، أي أنه جرى على مرفوع، وهو خبر ما لم يسمى فاعله، يكون معنى هذا، والله أعلم. وإلا ما هو واضح، الخبرية ما هي واضحة إلا إذا كان خبر كان، فنعم ذكروا هذا الوجه، أما خبر ما لم يسمى فاعله هذا يحتاج إلى نظر. وقيل على خبر ما لم يسمى فاعله وتقديره: إن كان رجل يورث ماله كلالة، واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له، هذا هو أصح الأقوال، وعليه جماهير العلماء من السلف والخلف، ونقل إجماعا ولا إجماع، نقل إجماعا ولا إجماع أن الكلالة هو الذي مات وليس له ولد ولا والد، مات الرجل وليس له ولد ولا والد، فكيف يقسم هذا؟ إن كان له إخوة واحدة مثلا من إخوات الأم، من الإخوة الذين هم للأم واحد أو واحدة، فلكل واحد منهما عند وجود السدس، إن اجتمعوا اثنان فصاعدا فهم شركاء في الثلث، هذا يقال يورث كلاله، ما ترك ابنا ولا والدا بعده، ما في أحد من هذا. فهذا في الصلاح الشريعة على صح الأقوال يسمى ما سمعت كلاله، أنه ورث كلالة. وما لا يقسم على ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فإن كان له عم هؤلاء يأخذون فرضهم والبقية للعم. وهكذا أيضا إن كان له أخ لأب أو أخ شقيق، هؤلاء يأخذوا فرضهم من أهل الفروض، يقدموا على أهل العصبات، والبقية يأخذ العصبة، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهؤلاء يأخذ نصيبهم. طيب، وإن كان له زوجة، وإن كان له زوج، هذا الذي مات امرأة لها زوج ولها أم ولها إخوة لأم ولها إخوة لأب وأشقاء، كيف نفعل الآن؟ نعم، يقدم أصحاب الفروض والإخوة الأشقاء، إن بقي شيء ولا يتوكل على الله، ما لهم شيء، ما لهم شيء، ولا الأخ لأب، هؤلاء مقدمون إخوة لأم أصحاب فروض، فيقدمون على الأشقاء، فإن بقي شيء من المال أخذوه، وإن لم يبق شيء من المال فيمن مات كلالة ورث كلالة ما لهم شيء، وإن كانوا أشقاء ما لهم شيء. وأما هب أن أبانا حمار كان حمارا، هذا يعارض هذا الدليل، يعارض هذا النص أنهم مقدمون أصحاب الفروض على أصحاب العصبات. وهكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألحقوا الفرائض بأهلها، هكذا بدأ، فما بقي فني أولى رجل ذكر، فما بقي. وأما إذا لم يبقى شيء فليس له شيء ولا داعي للكلام. هب أن أبانا ما هو موجود حمار، خل يسقط، خلنا معهم، يعني ننضم إلى أخوة أم، خلنا معه لسقط الأب، هذا مو صحيح. قال رحمه الله: واختلفوا في الكلالة، فذهب أكثر الصحابة إلى أن الكلالة من لا ولد له ولا والد له. وروي عن الشعبي قال: سئل أبو بكر، الشعبي لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه، قال: سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها قولا برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أراه ما خلا الوالد والولد، أرى الكلالة أراه، سيكون هكذا أراه يضم، أي أظنه، وهو مغير الصيغة، ولكنه مرفوعه يكون فاعلا، مغير الصيغة في اللفظ فقط لا في المعنى. فالعرب تقول أراه، أي أظنه، أحسبه، أحسبه، فتغير صيغته لفظا، وأما معنى فيبقى له المرفوع فاعلا، يبقى له المرفوع فاعلا، فيكون عبارة الصديق على ما نقل هنا أراه ما خلا الوالد والولد، أي أظنه، أحسبه. قال: فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان. أراه، أي الكلالة، ما خلا الوالد والولد. فلما استخلف عمر رضي الله عنهما قال: إني لا استحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه. قال: أخرجه الطبراني إلى آخره. إيش قال المحقق عندكم؟ من ذكر شيئا فيها؟ أما الأثر كما ترى من طريق الشعبي، الشعبي لم يسمع من الصديق رضي الله تعالى عنه. فهو منقطع، هذا الأثر منقطع. وأما إجلال عمر فهو معلوم، إجلال عمر للصديق هذا شيء لا يخفى على الناس من السيرة، فإنه كان يقدم الصديق ويجل أبا بكر جدا، كل الصحابة يجلون الصديق، بل كل الأمة تجل الصديق إلا الرافضة الأنجاس، فلا يعرفون حرمة للصديق ولا لغيره من الصحابة إلا نفرا قليلين زعموا أنهم يعرفون حرمتهم، وإلا ما هم حولهم. فكل الأمة تحترم هذا الرجل الذي واسى رسول الله بماله ونفسه في بداية الدعوة. والسابق يا أخوان له شأن، السابق له شأن وله مكانته وله احترامه عند إخوانه، وهذا لا بد منه، أن السابق في الخير يحترم ويبجل التبجيل الشرعي، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه السابقية التي حازها هؤلاء جعلت الله سبحانه وتعالى أو أثنى الله جل وعلا عليهم بها. وهكذا السابق في هذا الخير ينبغي أن يعرف له منزلته وقدره واحترامه، لأنه سبق ونصر من أول الأمر، نصر هذا الخير وصبر على أذى لم تصبر عليه أنت المتأخر في بداية الدعوة. فلا بد من هذا الجانب أن يلتفت له وينظر فيه نظر شرعي، فإن الله أراد من العباد هذا، أن السابقية لها شان، ورسول الله قد أشار إلى الصحابة: جئتكم فقلتم كذبت وقال صدقت، واساني بماله وأهله، وكان يعرف لخديجة حقها لأنها سابقة في النصرة، يعرف لها حقها لسابقيتها في النصرة فيذكرها كثيرا عليه الصلاة والسلام، لأنها واسطة أيضا بالمال، واسطة بالوقوف معه والنصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك الصحابة كانوا يحترمون أبا بكر، أسلم على يدي خيار الصحابة، دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى عثمان وغير عثمان، أسلموا على يديه، دعاهم إلى الله وأسلموا على يديه، خيار الصحابة أسلموا على يديه رضي الله تعالى عن داعية إلى الله أبو بكر رضي الله تعالى عنه، تحمل مشاق عظيمة جدا، هجرة مع رسول الله، وهكذا غير ذلك مما كان يؤذى في الله من أجل الدين، آذوه ورفضوا حتى جوار من جاوره ومن جعل له الجوار، والعرب معروفة أنها لا تخفر الجوار، ولكن حاولوا مع ابن الدغنة حتى قال لأبي بكر: لا أطيق ذلك، وانظر في أمرك، وانظر في أمرك، وإلا ما كان يخرجه، كان يحب الصديق على أنه مشرك، لكن يحترم الصديق ويعرف مكانة الصديق في قريش، ولكن آذوه بالتكرار عليه: آذانا نساؤنا نخشى على أولادنا من هذا الرجل، حتى قال له: لا أستطيع، لا أستطيع، فانظر لك مكانا غير هذا المكان. حاصل صبروا، حق أنهم صبروا صبرا عظيما، أبو بكر ومن سبق، وهكذا من تأخر من أصحاب رسول الله. قال: إني لا أستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر رضي الله عنه. وذهب طاووس إلى أن الكلالة من لا ولد له، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس، هذا قول أن الكلالة من لا ولد له فقط، أما الوالد قد يوجد لكن ليس له ولد، وإذا وجد الوالد عندهم هذا هو حقيقة الكلالة، والذي يظهر أن الأول هو الأقرب، فالوالد يحجب الإخوة. قال: وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأحد القولين عن عمر رضي الله عنه. واحتج من ذهب إلى هذا بقول الله تعالى: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. هذا كما تقدم كلالة بمعنى آخر، وهؤلاء إخوة غير إخوة لأم، إخوة لأب أو إخوة أشقاء، هذا ميراثهم، وسيأتي في آخر النساء بيان الكلالة وبيان من يرث معه في الصورة الأخرى، أو من يرث بعده في الصورة الأخرى. أما هذه صورة إخوة لأم، وتلك التي ستأتي صورة إخوة لأم لأب أو إخوة أشقاء. قال: قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد. وبيانه عند العامة مأخوذ من حديث جابر بن عبد الله، لأن الآية نزلت فيه ولم يكن له يوم نزولها أب ولا ابن، هذا هو الصواب، لأن أباه عبد الله بن حرام قتل يوم أحد، وآية الكلالة نزلت في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، فصار شأن جابر بيانا لمراد الآية لنزولها فيه. هذا كلام مستدلا لهذه المسألة، أن المقصود بالكلالة من لا ولد له ولا والد، لحديث جابر. قال: واختلفوا في أن الكلالة اسم، هذا نكتفي به إن شاء الله لأنه قد جاء الوقت. قال: سئل أبو بكر، سلسلة الأحاديث الضعيفة، سئل أبو بكر عن الكلالة فقال: إني سأقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، أراه وراه ماخل الوالد والولد، فلما استخلف عمر قال إني لأستحي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر، أخرجه الدارمي والبيهقي. وروي هذا الأخير عن السميط ابن عمير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد، وإسناده صحيح. إذن عمر يوافق أبا بكر رضي الله تعالى عنه، أتى علي زمان ما أدري ما الكلالة، وهذا عمر رضي الله تعالى عنه. فبعض المسائل تخفى على طالب العلم زمنا ثم يفتح الله عليه فيها، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه بعد حين، فلا يأس طالب من نفسه. فإن لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، فربما تستطيعه بعد حين. الآن يكون صعبا عليك وما تدري ما هو هذا، ويأتي وقت فإذا به أسهل ما يكون عليه، سهله الله سبحانه وتعالى. هذا عمر يقول زمان وأنا أنظر كلالة، معنا في كتاب الله كلالة، يورث كلالة، فما أدري ما الكلالة هذه، وإذا الكلالة من لا أب له ولا ولد. فإذا طالب العلم يستأنس إذا استغلقت عليه مسائل، يستأنس بهؤلاء العلماء الكبار، استغلقت عليهم مسائل الكلالة وغير ذلك من الأمور التي ذكرت، ومع ذلك استمروا في الطلب وفي الخير حتى يسر الله بفهمها بعد حين. أما أنه مسألة تقف عندها خلاص ما أطلب علم، هذه المسألة ما فهمتها وفهمها فلان وفلان من زملائي وأنا ما فهمت هذه المسألة، لا والله سهل. كم من مسائل ما يفهمها الشخص إلا بعد، والله يقرأ في كتاب وهو داري إيش هذا في بداية الأمور، ما يدري إيش هذا الكتاب، إيش يقول هذا المصنف. تقرأ في الطحاوية قبل ما تدرسها ما تدري إيش في الطحاوية هذه، ما تدري إيش يقول هذا ابن أبي العز في شرحه، ويجي وقت عليك فإذا بك تدرس فيها، وإذا بها تسهل عليك ويلينها الله سبحانه وتعالى لك، كما ألان الحديد لداود. صحيح والله كم من أشياء تلين للشخص بعد حين، شيخ الإسلام تستغلق عليه مسائل ويجلس يذكر الله حتى يفتح الله عليه، يجلس يذكر الله في الصباح 100,000 مرة، يسبح أو يستغفر 1,000 مرة حتى يفتح الله عليه هذه المسألة إذا استغلقت عليه. وأن تذكر الله وادعو الله سبحانه وتعالى حتى يأتي بالفتح من عنده جل وعلا. فهذا عمر يذكر لنا هذا النموذج أنه استغلقت عليه مسألة الكلالة فترة من الزمان ما يدري ما الكلالة. فهذه فائدة لطالب العلم والله، أننا لا نيأس مما استغلق علينا من المسائل ونقول خلاص نحن ما عندنا فهم، ما نفهم هذه المسائل سهلة ما نفهمها، لا والله أبدا، سنطلب إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. أطلب ولا تضجر من مطلب، فآفة الطالب أن يضجره. أما ترى أن الحبل بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر تكرار الحبل، صخرة صماء قوية، فإذا بالحبل تكرر عليه فإذا بها يشقها نصفين، يشقها ربما نصفين. وأنت طالب علم كرر كرر ولا تضجر من التكرار، فإن الضجر من الصوارف عن الخير. قال ابن مالك الأندلسي رحمه الله في فضل السابق، قال في الألفية فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل. كلام جميل. ومعرفة الفضل لأهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل من الناس ذووه، هذا أمر مهم. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، ولو قبل مبكاها بكيت صبابة بسعدى شفيت النفس قبل التندم، ولكن بكت قبلي فهيج للبكاء بكاها فقلت الفضل للمتقدم. صحيح، الفضل للمتقدم، فالمتقدم له فضل وشأن عظيم. كم من علوم بينها لك، فشيخ الإسلام وابن القيم شارح كلام السلف رحمهم الله، كثير من الأمور إنما هو شرح لكلام السلف، الابتكار ربما قليل، وإلا أكثر ما يأتي شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم هو بكلام شارح فيه كلام من تقدم من أهل العلم ولهم اجتهادات. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. جاء الوقت.